أشك أنه يعمل عند واحد يعني يظن أنه يدخل يعني شبه في ماله أو شيء وهذا. دع ما يريبك إذا ما لا يريبك. نعم.